بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المؤمنون إن شاء الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله يوم الاثنين ليلة الثلاثاء إن شاء الله سنستأنف الحديث فيها في موضوع تزكية النفس ديك الموضوع اللان نبدأ ديس إلا غسكت معنا أصدغاتنا غجاريا نبدأ في هذا الموضوع تأسند المراحل نتبدأ ديسا إن شاء الله في هذا اليوم سوف نستأنف في هذه السلسلة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن تكون نافعة وكذلك إن شاء الله نرى أثرها في واقعنا أن نرقب الأثر في نفوسنا وفي بيوتنا وفي عائلاتنا كذلك أن نرقب الأثر كذلك في مجتمعنا إن شاء الله تعالى إذن إمارة قبل أن نبدأ لابد أن جكت المراجعة عزار بشكل إن شاء الله نكمل أن نواصل أول ما ننعود أول شيء لازم لبنادم يكون استحضار هذا الموضوع ديك الموضوع اللان مهم جدا ما يسمى بتزكية النفس الله سبحانه وتعالى أمرنا هذه بتزكية هذه النفس في قوله تعالى قد أفلح من ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الحق ديك المهمة ديك العمل ديك العبادة عظيمة جدا مهمة جدا وخطيرة جدا لا يمكن أن يستهان بها لا يمكن أن تنجم مني لأن هذه النفس نريد بها الخير نريد بها الصلاح نريد بها البركة بشكل إن شاء الله أو النفس تكون مستقيمة تكون مباركة تكون صالحة تكون خيرة لا بد أن تكون فيها عناية لازم أنبت أن نحرصت أنبشت من أجل هذه النفس ما جيت مثل شغلك تزيت تزيت مني نكلتت ولم تعتني بها لا بطعامها ولا بشرابها تتشرد مني برك لا شك أنه قيم تتشرد فوضى برك قيم تتشرد فوضى يقني يغسي فغتسا يقني صغاري فغتسا ربما أشواك ربما كذلك أعشاب تهجم عليها وتزاحمها المبعد والتيف هذه الشجرة هذه الشجيرة والتي في منس أتمتنا أتفسد والتي معنا ولا تؤتي أكلها الطيبة كذلك هذه النفس هكذا أبتع يقنحت يسيبس النفس النفسيتس يهملت وليضهلي ديس وليبد معاس وليري البالس التوضي كتل وقت أدي القاي منسيا صايا هذه النفس لا يستطيع أن يتداركها لا يستطيع أن يصلحها وتجب التيريقل وليش معنا صاي اشينية تزرعية او النفسي تو تزرع ماشي تسمعنا ساعة ساعة نركب اماني نغتصل بعضي وانا شينين فلان يا صاي زرعية ابت يتولد غير كتل معجيز تبت يتولد بسمس الوبري معنا اهامي الخطرش تزوع فسي كتل مدة تزعلوكت ولي تظهر ليديس يجي تفسدا قلدي ليا ربما نتي منس يركبي منس ان صلاحه ديك شلان دي المستحيل ويقنط وييأس ادي كمل ابردني لذلك يا مارو نشي نسيني ايواني اول شيء لا تيأس ولا تقنط أما يقول حد الدغولي ويدوني أسيني وجدك ربالك عندك تصوت ديمانك إلى تلك الدرجة التي ربما قد تفكر لبنادم غادي يفكر في الانتحار غادي يفكر ربما ماذا نشيني مع هذه النفس الشريرة كمل غفسها ويلاني لاتها إلى غيرها سمني يبها لبنادم أضيدها الله ديمانس ماذا الحمد لله تنفت للتالي توطى يبها هذه النفس يزكيها يطهرها إذن ننا بدأت تزكية النفس لأن هذه تزكية النفس فيها عملين معا دي السنيد وخدم لبنادم أتنخدم مع إيمانس العمل الأول هي عملية التطهير هذه النفس لابد أن أطهرها من الشهوات أن أطهرها من الذنوب أن أطهرها من المعاصي أن أطهرها من الشبهات من الأفكار السامة من الشركيات معنى هذا جانب التطهير لابد أن يكون في هذه النفس جنوع عفرة تصفية التخصيص الأخلاق السيئة تخصيص الأفكار السيئة تخصيص معتقدات سيئة وطهرها بعد ذلك الجانب الثاني يجور مع بعض على كل حال الجانب الثاني في نفس الوقت أقوم بتغذيتها أقوم بإطعامها بتحليتها بتحليته أثبتها بالأعمال الصالحة، بالأخلاق الحسنة، بالمعتقدات الصحيحة، بالأفكار الحسنة. معنى أني لن أدينم هذه النفس. إذن غرنا التطهير، تزكية النفس، ديس عمليتين، ديس عملية تطهير، ديس عملية التحلية، نغ أنني التغذية. معنى باش كنرت البالنا، لأن أتصفي ديك قشرة مني ولينفع، وإنما لازم أتصفي، وفي نفس الوقت لازم أتشرط سي قشرة نبها، وكذلك وليمكن إلا أتشرط سي قشرة نبها بالأخلاق الحسنة، نتهي ما نسجي أخلاق سيئة. معنى هذه النفس موسخة، لا تستقبل ولا تستطيع أن تستقبل ما هو حسن. أنا غزت لمارو حسن سوف تلفظه، ماشي مثل لمارو الكاس أو الكاس، باش كنجم نسوسيس أمان صفان، باش كنجلس أمان صفان لازم هذا يكون زار الكاس يصفى، هذا يكون أو الكاسو يصفى، باش كنجلس أمان صفى أنجم مارو أنسو. ولكن ميل الكاس يوسخ، أتجلس أمان صفان لا شك أن هذه الماء سوف تتأثر بذلك الإناء الموجود فيه هذه الأوساخ. سمني كذلك هذه النفس لازم تصفى، باش إن شاء الله أنا تجدس الخير أدي بينديس، أتزلط أدي بينديس زلط، تتعزم بالقرآن أدي بينديس، مسح أتلقي ديمار الإنسان يخلط بين عمل صالح وآخر سيء، ربي وستجي تنمرت لحياتس وليرقب أتر الصلاة في حياتي وليرقب قيمي قار عيق ظل عيق، مسح تلك الطمأنينة، تلك السكينة، تلك السعادة، تلك البركة في حياتي أشيني لم أراها هامي، لأنه خلط عملا صالحا وآخر وآخر سيئا. لنخلط ديني بسي كذا، بسي نفسي تس، بسي الهوس، بسي ربي، وهكذا لا يخلط. بسي يحسب البنادم بهذا العمل أنه ليتجي الخير دي ما نس نقصه فينجو بهذه النفس. معنى أمبت ليتجي كتلم زيت في هذه النفس لكي تظلغ هذه كفا. معنى خطر ربي كأن الله سبحانه وتعالى أقول لله انظر إلى أعمال الصالحة وأعمال السيئة وليتجي غير الشر لكي تجي ولا ولاد الخير. معنى وشيد الخير، معنى الجزاء الخير، كذلك الشر وشيد جزاء الشر، الخير أدي غلب الشر حاشا، ربي لا يتعامل مع هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ونديك الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بأن هذه النفس التي سوف تحاسب أمام الله، سوف تلقى بها الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون سليمة من هذه الذنوب والمعاصي. إذن ما هو الهدف من هذه التزكية؟ ما تشي لك نغضان إمارو أو تزكيتو بتد الهدف سيس، معنى ما هو الغرض؟ بتد نتيجة لك نغض نطفي في آخر هذه العبادة، لكن عبد ربي بهذه التزكية في الأخير ماذا أريد أن أحصل؟ إذن ما تشي نغطره؟ أول شيء أن تنجو بهذه النفس، أهم شيء، أهم هدف هذه التزكية معناه يساوي أنك تنجو بهذه النفس، تنجو بها من المهالك، من نار جهنم، من عذاب جهنم، كذلك تنجو بها من الابتلاءات في الدنيا. هذه الدنيا لا تفتنك، أبتك جنحت يهمل نفسيته بس نفسيتس اللي تعد بالدنيت، كما قال الله سبحانه وتعالى لهم عذاب خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللي تعد بالزر الدنيت بهذه المعاصي بهذه الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى حاشي جنح الذي جيك سيتستجم مني يفرح سيس، وإنما سوف يرى عذابها في الدنيا الزاد. أبدت يتوب هايل، أبدت وليتوب كذلك سوف يرى العذاب الأكبر، ولا عذاب الآخرة أكبر، لك العذاب لن تزعلك في الآخرة. لذلك هذه التزكية سوف تنجو بهذه النفس هنا في الدنيا، وتنجو بها أمام الله سبحانه وتعالى، وشعلتك تفديمانك من أهل الجنة. أدس الملائكة تبشرك بمجرد أدس ملك الموت يقبض الروح، أدس الملائكة يذنين نشينين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا شك وني ديك الخير اللي ندزعلك ديك الأمنية قام يتمنى هذه اللحظة، تمننت نسعى ربي هذه اللحظة، يذوقون هذه اللحظة، كنت لحظة إن شاء الله ربي أولي حرمي مسلم نختي مسلمت من هذه اللحظة الطيبة، هذه اللحظة السعيدة التي يفارق فيها الإنسان حياة الدنيا ويذهب إلى الآخرة بهذه البشرى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا خير كخير الله توني، معنى أذكفة هذيكفا أكن أنني سكيت النفس، هذا هو نتيجتها، هذا هو هدفها، وهني أذكفا. ولكن منشينا إلى غرس أهداف أخرى أكبر من ذلك، من بين أهدافها أنها هذه معنى هذه النفس فتسعد بها في الدنيا تكون غرش أشي جربي البركة دنيتك أشو شرحت أهم شيء الرحتك همي تتسند حقيقة كل شيء تعتني بنفسك تقود هذه النفس إلى الطريق المستقيم التسد عوجة تريقل التسد عوجة تريقل تتجد مع أسلمني تتفرح تسيس إذن سوف تحس بالطمأنينة والسعادة في الدنيا كذلك من ثمرات هذه الطمأنينة كذلك الله سبحانه معنى التجديمانك تجمل نفسك بالأخلاق الحسنة مما يجعلك إنسان طيب وجعلني مباركا أينما كنت ماني تزويد الله يبارك التنمير ماني تزويد الخير أينما حللت وأينما ارتحلت ماني تزويد غير الخير تفقدسك معنى مد نرقم استغير الخير شهد من غير استغير الخير فقط إقامة هذه الشهود وندق الخير لن نزعلك إضافة من شنا هذه النفس قد حليتها بما يقويها وبما ينجيها يوم القيامة كذلك من بين ثمرات تزكية النفس أنها سوف تحسن للآخرين مثل غرش نفس مطمئنة نفس مزكات هامي محلت بالخير حد وذا ذا وتصدرت لاش أي يمكن حتى شي صدرت حشتي مش كنتي فرق الشر لاش وإنما تفرد غير الخير ماذا نتفرد غير الخير بدأت مع ناس أبدأت يقول حد يجوز الشر نجوز يقول الأذى أقيم ترقبت بعين الشفقة بعين الرحمة تلقيس معناه هذا الشخص أهان نفسه ظلم نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إذن هذه بعض الثمرات السريعة التي نذكرها الأولى بأنها تنجو بهذه النفس أمام الله سبحانه وتعالى ثاني شيء أنك ستسعد بنفسيتك في هذه الدنيا وترتاح والطمأنينة ثالثا بأن الآخر كذلك لا يصدر منك ظلم اتجاهه وإنما سوف تنظر إليه بعين شفقة داني أدياس ما يسمى بالدعوة إلى الله أشتنا قمت تتضاص نفوس يمدن قمت تبصر دمدن أقمت نصح دمدن هامي تتركبت بأن الطريق الذي يسلكونه هو ظلم والله سبحانه وتعالى ولغز ظلم ولغز تعدي مهما كان ذلك التعدي مهما كان ذلك الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا إن حد يربي ذي ونتدعش أو دونيته يظلم ويتعدى غفص بلسانه وهذا بماله وهذا بيده وني في عرضه وني في شرفه وتمتيت ذو الزويد رخلت وتمتيت ستربي ومن بعد كيفاش الشيء يوم القيامة ماذا ستفعل يقشر أن يعرض يقل موقف لن خطي يزال أظلم الطمططش أظلم الطروات أظلم مدنش الجواريش بتشكفان هذه النفس اشفق على هذه النفس ارحمها لا تهينها لا تسلك بها في المعاصي الظلم ظلمات يوم القيامة على طفي الضوابط في منك على الظلام في قبرك علاش ترسم تيوير الجهنم ايمانك نغي من النم بلسانك ولد الحيط ولكن الجنحد ولزكي مانس ولزكي هذه النفس لا شك أنه سيقع في هذه المعصية شاء أم أبا يخسنغ لغيس أضيضة في هذه المعصية خطر لبنادم وليملك مانس ماشيني غنطور أبدا هذه النفس إذا لم تزكيها أتزرعها وتملك الديس وإنما انتهت تملك الديس ساعة أجي أصصفي أشيني يسحمقي يسب يا ربي نغي يسب الدين هل يجب عليه الاختسال ويعيد الدخول في الإسلام أتلقيت معنا أشيني بسم سميت جي ضمان أسيد هميت جي ضمان أشيني لا غالب والحكيم غدي مانك يوض هذا الإنسان إلى أنه فقد السيطرة على نفسه فقد السيطرة على نفسه فقد أن يتحكم في لسانه وفي قلبه وفي عينه وفي يده معنى لابن آدم وليبه قد يوض إلى هذه الدرجة التي يهين فيها نفسه إذن هذه الآن تخلية أو هذه التسكية لا بد أن يكون المنطلق منها بمرجعية أو نفسنا كقارة ومعنى هو من يبرك وإنما من أين أخذت لابد للمسلم يجنحد يقار لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى لا يعترف بأنه لن يعبد إلها غير الله ليتوني أول درجة أول خطوة في التزكية معنى تعترف السند ربي السند إمضاء عقد تعهد الله سبحانه وتعالى بلي وتعبدت يجنحد خلاف ربي هذه معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود، لا أحد يستحق العبادة مهما كان دريا طمطوط طروة طموبيل ويخسني ليت، بمجرد تنيد لا إله إلا الله بأن لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، واستغداو الغير ربي مهما كان ذلك الشخص، مهما كانت التحديات، مهما كانت التهديدات، إلا أن معنا في بعض الحالات كما في سورة النحل في قصة عمار بن ياسر لما قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دي النية القلب مليء بالإيمان ولكن يمكن أن يظهر ما في ظاهره الكفر، ولكن في الحقيقة هو مستحب جنح الدولاد لحية يتبع هواه ويطيع النفس ويطيع الشيطان ويطيع رفقاء السوء، معنى لاش ولمكن. إذن المرجعية أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو الدين أو العقيدة أو الفقه أو الأحكام لابد أن تتبعها كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ضر رسول النبي يزنتي ضربي هم يزنتي ويزنتي باش كقيم اسم سنمدحه هو نثني عليه، وإنما يزنتي ضربي باش كتنتبع، يزنتي ضربي باش كتنتبع، إنين غابت تتخصم معنا تتخصم ربي اتبعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يزنتي ربي يويتي ربي لهذه الأمة من أجل أن يخرجها من الظلمات إلى النور، أن رتل بنغ عدك يجين حد يقال أعظم للرسول، اتباع الرسول هو بمجرد أن يأتي بالمدائح والأناشيد يعظم فيها الرسول ومكانة الرسول ويوقر الرسول، معناه قد أتى قد أكمل مهمته، لاش وإنما المهمة تجوى اتباع وأن تسير خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. أدي كوني مارو غرق السؤال دماغ من القاري نسل مديتي ما ننغ نسل مديتي طروان نغ، لازم يقول سؤال دماء هذه يكون على ألسنتنا، أي قشرة جيت سليمانك ربي يرضى بهذا الأمر نغاها، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معنا في هذا المجلس سيرضى نغاها، لكان في مجلس غيبة ربي أدي قبل بهذا المجلس نغول يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي لو حضر هذا المجلس هل سيرضى نغاها؟ أو السؤال بهذا أقيم دماء قارس السلم دي طروان نغ يلي كتستقني قنشرة نغيك تحفيفيات نغيك معنى أي شيء يغدي لي ربي يغسل سننغه. الرسول صلى الله عليه وسلم أبتي رقبها مماني سوف يرضى سيفرح نغلاش، لازم يبسون قيم جورا مماني في اجتماعاتنا في أعراسنا في كل شيء، لازم نسول تمانا في أي قرار حتى في قراراتنا أدسة برق القرار هل الله سيرضى بهذا القرار نغه؟ الخطر أبتي تسول سؤاله شتيني مارو الدنيت الشيء من القيامة سوف تسأل على هذا السؤال، تجي ضماني ربه ليقبل، تجي ضماني الرسول ليقبل، يبها كتعبر تبها تزل تخفيف وأراها مؤثرة مؤثرة وتكترى والغلب يلي تممتش أسيد سني والبرك يغدي لي ربي أدي راضا نغا طمطط تشتعانا ضد زويغ السوق زويغ الدين يهمتني يغدا طمطط تبخلخت ربي أدي راضا نغا إجي الكلمة تنتهاك تخدم أخدام سيا ولسيا أتخدم المخصية انتهت السرسيمانس السرسيمانس في الطريق المستقيم بإذن الله تعالى، خطر قولي زوا أشتيني يقل فعل يغضب الله أزتج مستحيل المستحيل التج، معنى لا يوجد هناك من يتجرأ شغلنا الحمد لله يقل حتى قال لا إله إلا محمد رسول الله دي مسلم لا يتجرأ أن يتشجع غسك الشجاعات أن يفعل شيء ليس باللي ربه التغيس، وإنما يتجد عن غفلة انتجت فقط عن غفلة إمار شنين دورنا دمتا ديتتكي نذكر أنفسنا أولا زار مش أقيم تسولي من نغزار بعد ذلك أسلم دي طروان نغد العائلة نغ أقيم تسولنا والسؤال إمارو بتد المرجعية تسنغ ما يرضي الله وما يرضي الرسول دبتا من شنغ دين المرجعية هو القرآن والسنة، القرآن والسنة ربي وينغد القرآن ديس أحكام ديس افعل ديس لا تفعل يبين نغدس تفاصيل كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، الحمد لله هون دينه شامل لكل مجالات حياتنا، أتزوي تتصاد الدين معك تقضي حاجتك شريعت معك مع أهلك شريعت معك أتصفرات شريعت معك أنا غتجي تخدم الكوميرس شريعت معك أتجي العقد شريعت معك، معنى لا توجد لا حركة ولا سكنة إلا وفيها حكم بس حكم الله سبحانه وتعالى، ولمكن نتفدق التصرف نقل السلوك بدون حكم بدون حكم الله، خطر ربي ما دام تعبدنا بهذه الشريعة معنى لازم نأخذ الأحكام لكل تصرفاتنا ولكل نوازلنا ولكل الحوادث. يمكن حد يمرودي جي مسؤول يرقب والو بيت لا أشيد نص صريح وني هذا يكابر ونسيت القيتش. إذن المرجعية الأولى الأساسية هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ما يأتي بعده من مصادر التشريع التي تخدم هذه المرجعية، مثل أعمال الصحابة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا مع الرسول، سندوا حدي كيفية ظروف نزول هذا الوحي والأحكام والأسباب النزول، معنى حفظ الدوحدي يعيش مع أصل الرسول يسلم داس الدوحدي. سواء من يمارو أعمال الصحابة النجي الصحابة كذلك يعتبروا من مصادر التشريع حجة يجب اتباعها ممنوع مخالفتها. كذلك يمارو أنني ما تركه أولو الأمر من العلماء كما قال كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. إذن هذه المرجعية. بعد ذلك نستول في أول خطوة في معنى بعد هذه المرجعية قد نزعت كل المرجعيات، خطر تما يمر واش كل طولة أن درت البلغ هناك عدة مرجعيات لإلحاد الآن ما يسمى بالعقائد الشرقية مثل الطاقة واليوغا وغيرها، سأسعى لتسد البعض مثل هذه العقائد وهذه الخرافات تتد في شبابنا أن درت البلغ معنى ولكن واحد في هذه الكرة الأرضية باسم زديب سلمان لانديس مدن خاتي دي مسلمان غرسن عقائد يريدون أن يفرضوا أن يمرروا هذه العقائد للناس، خصن معنا يريدون أن يصدوا عن دين الله. ما شينا في الدروس السابقة خصن هذا الدين لا يكون لا تقوم له قائمة، لا تقوم له قائمة منذ بداية الوحي دائما هناك صراع محاولة إبعاد الوحي إبعاد الشريعة من الواقع من واقع الناس. لكن ركب يمر بمجرد أي إنسان يرى في واقعه أدف أن الشريعة حقيقة تمت تجهيل الناس فيها وتغييبها من الواقع، أتزود إلى أي منصب مثلا رئاسة نسمس إلى منصب نسمس رسمي وتشترط أن يسجل حد يعرض القرآن غسل السنة ليش عمري يفسون قاع عن مدنه جيتنا صغار جيتنا تمجيدها جيت أن تستمن إعزام ضماني في المدارس القرآنية مستح، ولكن أن يدخلوا إلى القرارات باش كسنين يمدن هذا حكم الله خاطي شو من شانهم خاطي ديني. معناه قضية واضحة، قضية واضحة إبعاد الدين من الواقع ومحاولة تجهيل الناس أقضى سوف يتحقق كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذن بعد هذه المرجعية أول مرجع أول نقطة بعد المرجعية هو معرفة الله سبحانه وتعالى. أول شيء لازم لبنادم هذه السمر بيدماني الخالق الذي نعبده من هو ونيتي تبديد جاري فسس خمس صلوات في اليوم دمانين ونيتي تعبدت دمانين من هذا الرب يجب أن تتعرف على جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته إلى درجة اليقين. خلاص غرش قل يقين بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال المطلق ومنزه عن صفات النقص تكون واضحة في دماغك خطي واضحة كمعلومات كمعرفة مثل ست كمعلومات كمعرفة ولكن كواقع كمعالجة كإحساس كوجدان خطر شيء من بعد أدس قد تبقى يقل حكم أدقيقتي ذي الصاغي فيه هم يا ربي تجوا أماني ربي تبين دوليسين الآن بتداني في الحقيقة لك طعن في علم الله في حكمة الله معناه أن الخطوة الأولى لم تكن صحيحة حقيقة لك قرأ ربي السن ربي عليم أجلس قنضر أجلس قلبت لا هم ربي تجي أماني هم ربي بتلي يوصل مرضه نشي لك نعزم نقار الله سبحانه وتعالى إننا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم كمل وأنتم لا تعلمون. علي دائما في الواقع معنا أمام هذا الابتلاء في واقع هذا الابتلاء أن أثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلم وأنفي عن نفسي صفة العلم وأثبت لنفسي صفة الجهل. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك أي شيء ربه ليتص ربي ليتاري أي خير تجيت بدنوش كرم بدنوش جنانشان اعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. معنى ربي وش تضيع ولاد الحيت تخدم ديك قشره يا ربي ضبزة ولحد وترقب ربي اشي جزا خفز والسجم دمدنا الجزا تيتم تربي نغاها تيتم لكن من بأن إنما توفون أجوركم يوم القيامة ختدا ربي ناش تصبر بارك صبر خاتي والو تجي الخير يمار وخص غادر قبغ نتيجة يمار الظل غيمار وخص غادر قبغ الأجر يمار خاتي هذا الإنسان إنسان غيبي المؤمن مؤمن غيبي معناه لازم تجتي فرتك لرخد هبت يستشر ربي قل خير دونيت يا خير يا خير الله نور على على نور مسح هبت يستشر قل خير معناه دي قلبتي لا أجار ديك الحجة وقيمت عليك أكثر كما في قصة إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إن قوم موسى لما قوم موسى قوم عيسى لما طلبوا مائدة ادع لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء بس ربي دختني معنا الحجة قائمة أكثر إذن الخطوة الأولى بعد المرجعية بتا معرفة الخالق لازم نستنى ربي ده وحدي أن هذا الإله الذي نعبده أو اتخذناه إلها أو اخترناه أن يكون إلهنا لازم نستنى وحدي بصفاته الكمال المطلق خطرش أن مقدمته هي التي سوف تجعل السلاسة الوضوح لما سيأتي بمجرد أن نفك الخلل من بعد سوف نجد أن أصل ذلك الخلل هو عندك مشكلة في العقيدة رشكت مشكلة عقيدتك رجلت لأن الأخطاء المشاكل الموجودة في سلوكنا سببها هو تشوه في العقيدة تشوه في التصور بمجرد التفديق الحد يزول معصية يتجل معصية مغرس لا يتيق في الله سبحانه وتعالى لا بد أن نف المشكلة تسلى في عقيدته الذي سجن تصور مشوه سوى مني بدن العلماء في التدريس في التدريس والتعليم بدن بأول نقطة هو التوحيد مغزون أو التوحيد يمر أزوان إلى الفقه إذن بعد معرفة الخالق أنزوان إلى معرفة النفس هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى من بين كثير من المخلوقات خلق عدة مخلوقات من بين هذه المخلوقات هذه النفس يجب أن أعرف هذه النفس أهم شيء في معرفته التفكر في البدايات والتفكر في النهايات هذه النفس كيف كانت في بدايتها كانت عدم هل تعالى الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا تود تكزيستي دقاء وتود قع في هذا الوجود ثم صرت إنسانا وجدي والدنيته من خلقك كيف خلقك ما هي المراحل التي مررت عليها الخطر الله سبحانه وتعالى أغنجاوي هذه الآية أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة سنطفة مسحيتا يتبلي تود نطفة بعدها ومن بعد التعزم ديك الكلمة خطيرة جدا بتغني نربي فإذا هو خصيم مبين يخاصم من؟ يخاصم الله سبحانه وتعالى في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أن كمل بس الودة بتشينا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بتسود لبندمه ومتجاونته هم وليت فكر بداية بتيتوغ وش خلقا وتغني بالدمعات معنى التربس إتا الوالدين إتا كذلك نسيان النهايات نهاية تجربات أيوة أتقيم ديما الدنيتو أتقيم ديما الصفطاج أتقيم ديما الزريالات أتقيم ديما القصورات فكر في النهايات الشيء يوم القيامة قبل الشيء يوم القيامة ميجلسوا ملك الموت يفصل الروح عن الجسد بتا أتم التحرشات أتم الدفعات التخر دقيقيات لاش دمدنا الشمر دمدنا الشير لا حول لك بسم لا حول لك ولا قوة أجن جدي الدود إلى غيرها بعد ذلك الشيء يوم القيامة سوف تبعث وتحشر وتحاسب على كل صغيرة وكبيرة فكر الشيء يوم القيامة بتا لذلك لبنادم هذه البداية والنهاية عمرك وتتتا خطرة تتتين سوف تحدد عدة سلوكيات خاطئة في حياتك كذلك من بين الأمور في الإنسان لأن العبدية ديما لبنادم هذه كنت لعبت ربي خلقك تكون لعبت الآن اختر أن تكون عبدا لمن فقط عبد لمن هل أن تكون عبدا لله أم عبدا لشهواتك عبدا للخمر عبد للنساء عبد للمال عبد للأصدقاء عبد للدنيا أتكون دلعب دلعب ديشمش ديشمش درك إيشمش فقط منين من الأحسن أن أكون عبدا للخالق ولا أكون عبدا للمخلوق خطر المال مخلوق، النساء مخلوقات، الخمر مخلوق، الموسيقى مخلوق، كل شيء مخلوق. معنى أتصوتي النبوش أتكون دعم لمخلوق مثلك ولي به لاش ولي به بسح لبنادم أدمكن أضيع ضماري، كما في قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا. فرعون استخف قومه يرتد بتا ناس أنا ربكم قم عبد سبوخين سوا ومن تدت ومن تضرب بينصن سحامي خطر العقل السن يوطع. استخف قومه فأطاعوا أرباش الطوضط العقل شادي يكون يخفيف يضعف متى تتحكم فيك شهواتك، تتحكم فيها تتحكم فيك الفتن والنساء وغيرها الترد البلج. كذلك من بين هذه النفس إن لابد أن تسدد نقاط قوتها ونقاط ضعفها. لكن سن هذه النفس ضعيفة أمام الدنيا، الدنيا مهما تكون تقوي دنيته ربي لجديس بعض الإغراءات يمكن لا تصمد أمامها. لا غير أنه الصحابة وما أدرك ما الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم وطوطت من جبل مغا الناس نمان مسح ركب الدنيت ركب الخير بتا أعصى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أو الدنيت تقوى تبلع مدن أبدا وترد البالج أتلك دي ماتش دونيتو تشاتش دونيتو تكتم مش شغلك تلبيترا تتكسم مش يا المتفقد أدس ملك الموت أتلك دي ماتش خلاص فات الأوان. إذن هذه بعض الأمور، هذه النفس لابد من معرفتها حتى أستطيع كذلك أن أتحكم فيها جيدا، كذلك نسيول علي الغاية من الوجود. هم ربي خلقنا غدا لدونيتو يبتا يخلق، هل خلقنا باش كنتنافس في الأموال باش كنبنى ناطحات السحاب باش كنبنى البازارات باش كدي يكون غرنا فريق كرة قدم باش كدي يكون بتا هامي ربي يخلقنا غدونيتو هامي يخلقنا باشك أتنعبت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أربالش أدي يكون القشرة يكون سببا في هذه الدنيا يكون سببا في إبعادك عن هذه الغاية، عن هذه الغاية التي من أجلها خلقت ربي نايت عبدي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. كذلك من بين النقاط المهمة في قضية النفس من بين الأمور التي تهلك النفس دبتها أتوت أدخلت مخصيصتوني دبتها ديما القارت القشرة تهلك النفس تهلك الإنسان دبتها دين الفراغ تخصب لبنادم ما يفسد تفسدت يجي ماتش فراغ تربت الفراغ لا يأتي إلا بالفساد. أتبدد مع المباحات مع اللهو مع اللغو وتيود الأخبار في مانج أتجد ماش تنقصد فيه في الحرام سوى من يبتا نخستر وان نغنتي تتكون مستقيمين ممنوع الفراغ لازم يكون غرنا معناه برنامج مالي برنامج لازم أتنشر سبت أتنشر بما ينفع هذه النفس. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.